بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتبرأ بها من كل كفر وذنب. إخواني وأحبابي، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أحيانا حتى نرى هذه الأيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا للأيام القادمة التي نصلي فيها في المسجد الأقصى محررا إن شاء الله. بداية أتقدم من لجنة المسجد والشيخ عبد الكريم على هذه الثقة بي لأن أقدم هذه المحاضرة في هذا البرنامج الطويل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وحسنات الإخوة الحاضرين إن شاء الله سبحانه وتعالى والأخوات. تمام بإذن الله. إخواني الكرام، طبعا الحركة الصهيونية ليست وليدة صدفة ولا يعني شيء جاء من أقصى الأرض ليحتل هذه الأرض، ولكن هو امتداد تاريخي له جذور نحاول مع بعض في هذه السويعة الساعة والبعض السويعة على أن نبرز هذه القضية وهذا الفكر. طبعا الحركة الصهيونية إخواني، حدا بيعرف شوي عنها أو بيقدر يجمل لي إياها أكثر من الإخوة كيف نشأت في ميكروفون هاي؟ تمام هي الأخوة. بسم الله. هي الأخوة وراء. الصهيونية هي حركة دينية يهودية متطرفة نشأت في يعني من أوروبا، وهي تهدف إلى إعطاء اليهود دولة خاصة بهم. وفي بدء الأمر لم يكونوا يعرفوا ما هي الدولة التي سيعطونهم إياها، ومن ثم قرروا بين أرجنتين وفلسطين، ثم اتخذوا فلسطين قرارا لهم. تمام. مين كمان في تعليقات بتبين أكثر إن شاء الله هلأ من خلال المحاضرة؟ وإذا حدا فيك طيب المجرفين. كانوا اليهود موزعين بروسيا وموزعين بأوروبا وموزعين بأمريكا، وقرروا يعملونهم قرروا يتوهون من بلادهم بالأحرى لأنهم بيكرهون. فكان في منهم جزء بألمانيا، هتلر عمل فيهم مجزرة لحتى يكون سبب أنه يطلعوهم من البلاد تعولهم. فكان في لائحة ليستا بفلسطين من ضمنهم، لائحة أنه في كان في بالبرازيل في أرجنتين في جنوب أفريقيا كانوا أساس بدهم يرمون هناك، بس إجا وعد بلفور قرر أنه يبلينا بهالبلوة. طيب نحن خلينا بنسمع كمان، نرجع منحيط أكثر للموضوع. مين بينقلنا الميكروفون للشاب هنيك؟ تفضل عليه. أولا الحركة الصهيونية منا وليدة يعني زمن قليل، زمن هو بعيد يعني، بس في العوامل اللي أدت أنه يحتلوا فلسطين وأنه انجلترا تساعدهم. أولاً هن أول شيء كان اليهود ما عم يقدروا يتأقلموا مع أي دولة بعيشوا فيها، ودائماً في مشاكل بالدول اللي بعيشوا فيها ومشاكل جسيمة يعني، كانوا يعملوا مشاكل بقلب المجتمع ما عم يقدروا يندمجوا بأي مجتمع بعيشوا فيه. وكمان كان في عامل تاني أنه دول الغرب كانوا عم بفتشوا على طريقة ليقدروا يضعفوا فيها الأمة الإسلامية، وكان في فكرة إنه إنشاء جسم غريب بقلب الأمة الإسلامية. فعم إجا هرتزل يمكن هو رئيس الحركة الصهيونية عرض عليهم إنه هو يكون هذا الجسم. فهني بوقتها أول شيء كان ما بدهم اليهود، تاني شيء قالوا أوكي نحن بندعمك عشان هذا الجسم. فإجت زي كأنه عاملين إيجابي بالنسبة لأوروبا، وزي ما سمعنا كمان شو قال رئيس أمريكا إنه لو ما كانش في شيء اسمه كيان صهيوني كنا اخترعنا إسرائيل يعني. بايدن. إيه بايدن. إيه 100%. تمام. فهو شيء انعمل، هن اول شيء ما بحبوا يعني باوروبا وبامريكا، في ناس بتكره اسرائيل مع حتى اللي بيدعمون في ولا كتير ولا المعظم لا عم بحكي انا عن اللي عم بيدعمون. في ناس هن كيهود ما بدهم اياهم يعيشوا معهم واستفادوا منهم انهم يقدروا يضعفوا الامه الاسلاميه ويضعفوا الامه العربيه بانشاء جسم غريب بيناتنا. حلو تمام. بعد باخذ حدا حابب يعلق شب هون. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحركة الصهيونية هي حركة خاصة انشقت عن اليهود ولها طقوسها الغير مبررة حتى بالديانة اليهودية الأصيلة، فلحتى يقدروا يبرروا أفعالهم اللي عم يعملوها اليوم ما لقوا نصوص شرعية تغطيهم عند الدين اليهودي، حتى في مجمل حاخامات العالم المشهورة لا تؤيد ما يفعله الصهاينة بالذات، وأخذوا لهم ما حافظ الطقوس طبعاً والمراجع الخزعبلات طبعاً ليبرروا فعلتهم اللي عم يفعلوها هلا. تمام. طيب نحن عفوت هلا شوي، هلا في جزء من اللي نحكى صح ودقيق وفي جزء بحاجة لشوية فكفكة وتركيب من جديد. ما بدي أقول الكلام مش صح، لا بدنا خلينا زي ما بيقولوا نفوكس على نقطة محددة لنوصل كيف بيفكروا هولي معنا. طيب فإذا الهدف اليوم من جلستنا إن شاء الله نتعرف على الديانة اليهودية وخلفية ظهور المشروع الصهيوني وهدفه. إن شاء الله يأدينا الوقت ونوصل للي بدنا إياه بإذن الله. طبعا اليوم حنحكي إن شاء الله عن 4 محاور عن الديانة اليهودية. حنعرف بشكل سريع شو الديانة اليهودية، حنحكي عن خلفية ظهور المشروع الصهيوني، هل هو مرتبط باليهود ولا لا، وهل كل يهودي صهيوني وهل كل صهيوني يهودي، كمان بدنا نتعرف عليه. ماشي الحال. عدد اليهود حدا بيعرف قديش؟ 15 مليون. انت متابع صح، 15.7 مليون بالعالم. طبعا طبعا بالعالم. اكثر دوله وين موجودين؟ بالكيان. تمام. الموجودين بالكيان هن 7.2 مليون. تاني دولة وراها مين؟ أمريكا. طبعا لسنوات طويلة كانت أمريكا أكثر بلد فيه يهود، من فترات قريبة نتيجة الهجرة وغيره صار الكيان الصهيوني هو يحوي أكبر عدد، لأن 7.2 بأمريكا فيها هلأ 6.3 و2.2 موزعين على بقية العالم. طبعا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 91 أو 90 جزء كبير يعني في حوالي 1 مليون يهودي تخيلوا على بعد ما تفكك الاتحاد السوفيتي لوين هاجروا؟ على الكيان. طبعا حنحكي كمان اليوم عن المنظمة الصهيونية العالمية اللي هي بالأصل أنشأت الحركة الصهيونية. فينا نسمع عشان يسمعوا الكل، لأن في كمان أخوات فوق. الحركة الصهيونية هي بالأساس هي بس يعني عم تأخذ الدين زي عشان تعمل الجرائم تبعيتها. بس في شغلة، الحركة الصهيونية هي بتضم مسيحية كمان، في مسيحيين متعصبين للصهيونية أكثر من اليهود. حنفصل أكثر في شيء حنشوفه مهم. وكمان في عنا كمان ناس بالوطن العربي كمان صهاين كمان يعني. تمام. هن حركة. بس بدي أقول لكم شغلة مهمة كمان جماعة الخير، انه بتعرفوا معظم اليهود الموجودين داخل الاراضي المحتله هم ملحدون. تعرفوا المعلومه؟ حدا بيعرف انه هرتزل مؤسس الحركه الصهيونيه هو ملحد؟ تعرفوا المعلومه؟ اللي حكم اسرائيل ابتداء من تاريخ التاسيس من 48 لل 77 هن اليسار، يعني اللي هن شو؟ ملحدين، اللي هن جزء كبير منهم ماركسية. ماشي الحال. يعني آخرهم مفاز اللي مات من فترة وغيرهم هول ملحدين. فإذا معظم اليهود في الكيان الصهيوني إن شو؟ ملحدون. تمام. طيب، فإذا أصول الديانة اليهودية طبعا بالأصل هي دين، أو الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه موسى عليه السلام لبني إسرائيل. إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام، وعنده أولاد اللي هن من يوسف وإخوته، كانوا 12، تفرقوا كانوا 12 قبيلة، وإجت السلالة لوصلوا لعنا. ماشي الحال؟ فعليا هل كل اليهود الآن في العالم هن من سلالة سيدنا يعقوب؟ لا يتجاوز 15%، أقل من 15% عدد الذين هم ينتمون بالأصل لمين؟ لسيدنا يعقوب. كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ فإذا وهذا طبعا يخالف أصل من الأصول عندهم. ماشي الحال؟ أنتوا بتعرفوا حتى اليهودي هلأ جايين فيها كمان، هو الذي أمه مين؟ يهودية مش أبوه، يعني هو يأخذ نسبه باليهودية من أمه. تمام. فإذا أصل الديانة اللي هي عقيدة توحيد، مثل ما نحن بنوحد. عندما جاء سيدنا موسى عليه السلام بالديانة، وكانت قبل أن تحرف التوراة، كانت شو؟ عقيدة التوحيد، وهي عقيدة صحيحة. واليهود بالمناسبة من أجرأ الناس على الله سبحانه وتعالى، يتجرأ بشكل لا يوصف بكتب بالتوراة المحرفة أو بالتلمود، يعني أوجدوا صراع لله سبحانه وتعالى عن ذلك مع البشر، وغلبوا البشر مرات. فشوفوا هن من أجرأ الناس، لكن بمحلات تانية اللي مسألة الشريعة ومسألة مثلا الذبح والطهارة وهي التفاصيل هن لا ماسكين فيها أكثر. فإذا هي بالأصل هي عقيدة توحيد. بالمقابل كان عندهم شغلة مهمة، جايين لشرح نحكي عن التلمود بعد شوي. فإذا عقيدة الاختيار الإلهي لبني إسرائيل، طبعا إخواننا الله سبحانه وتعالى عندما الله سبحانه وتعالى أورث الأرض المباركة واختار الشعب، دائما خصه عبادا لنا، يعني بيكونوا مؤمنين موحدين، وليست لأنك يهودي أنت بتكون من شعب الله المختار، أبناء الله وأحباؤه. هذا هني أساساً بيعتبروا هني صفوة العالم، والعالم وجد لأجلهم لخدمتهم، فهني بيعتبروا هني الصفوة، هني شعب الله المختار. هاي عقيدة عندهم يا جماعة الخير، واللي بيفكر غير هيك يراجع حاله. يعني حتى مسألة الإبادة هلأ اللي تمارس والتي مورست وقتلهم للأنبياء وغيره، كل هذه على مر التاريخ مبنية على هذا المعتقد، أنهم شعب الله المختار، اللي بقرب صورنا سنفتك به. فإذا عقيدة توريث الأرض المقدسة، وهذا طبعا خطأ، قلنا الله سبحانه وتعالى أورث هذه الأرض لعباده الصالحين مش لبني إسرائيل. والدليل وقت نبينا إبراهيم عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى ومن ذريتي، الله سبحانه وتعالى إنما لا ينال عهدي ظالمين. فإذا هذا عهد الله لعباده الصالحين مش لليهود الذين أفسدوا من وقت سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى بين ظهرانيهم عبدوا العجل، سيدنا موسى بين ظهرانيهم خالفوا مخالفات كثيرة. وطبعا في معتقد مهم جدا نحن هلأ ماشيين لازم نشوفه أمام أعيننا، هي عقيدة المخلص المنتظر. هي عقيدة موجودة عندهم عند النصارى، والذي يجمعهم الآن أنه وجود دولة إسرائيل هو مقدمة لوجود مين؟ المخلص الذي سيأتي آخر الزمان. هاي عقيدة مشتركة. طبعا عشو مبنية عقيدة القلة المثالية المختارة؟ أن رسالة اليهود هي رسالة عالمية لنشر السلام بين الناس، وهي تنحصر في بني إسرائيل وحدهم. يعني مثلوا العقيدة والقومية مع بعض. يعني ما يعني أنت تيجي تقول بدي أعمل يهودي ما بيقبلك. نحن بالمسلمين بالعكس عنا عقيدة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى دين الإسلام. عندهم لا، بدك تكون بدك تجوز مثلا وحدة يهودية لحتى يجي نسلك يهودي. واليهودي فإذن هو المولود لأم يهودية بغض النظر عن إيمانه أو تدينه. بعدنا عم نقول معظم من في الكيان هم ملحدون، يعني لا بأد لا ب ما عندهم طقوس أو غيرها. في تفاصيل بعد إن شاء الله نحكي فيها. فإذن عندهم كتابين. مين سألني عن التلمود؟ عن التلمود يا عبد العزيز. عند اليهود في كتابين، الأول هو العهد القديم اللي فيه التوراة وبقلبه خمس أسفار، وفي أسفار الأنبياء غير التوراة في 21 سفر، والصحف المكتوب والكتب وهن 12 سفر. هذا العهد القديم. طبعا جزء كبير أو معظم النصارى يؤمنوا بالعهدين القديم والجديد. القديم هذا هو ماشي الحال. وفي فئة هلا حنحكي بالتفصيل أكثر عنها اللي هي البروتستانت، هي أكثر فئة تؤمن بل تقدم العهد القديم على العهد الجديد. وفي التلمود اللي هو شروح الحقامات. طبعا التوراة هون والعهد القديم محرف يقينا، ولكن هذه الشروحات تخضع لأهواء أكثر. هذه ثابتة موجودة، ولكن التلمود الحاخام هو بيعدل وبعمل وبيسوي وغيره من هاي التفاصيل كلها. نعم طبعا طبعا. فإذن وبالمناسبة من اليهود من لا يؤمن بالتلمود، يعني مش كل اليهود بياخذوا بالتلمود، وهلا حنيجي بالتفصيل اكثر. هي عندنا الفرق اليهوديه اللي هي اول فرقه القراءون اللي هن كانوا بالقرن الثامن الميلادي ويؤمنون بعدم شرعيه التلمود. هي الفرق التاريخيه. هلا بنحكي على الفرق الموجوده حاليا. هولي بس كانوا يؤمنوا فقط بالتوراة او بالعهد القديم. والفريسيون وهولي من الزهاد وغيره يؤمنوا بالتلمود ولكن يقدمون العهد القديم على التلمود. إذا كان في تناقض بيقدموا شو؟ العهد القديم على التوراة. والصديقيون اللي هن ظهروا بالعصر الفارسي القرن الرابع والسادس ميلادي، بين الرابع والسادس، وهول الطبقة الغنية، يعني بمعنى آخر ربهم هواهم بمعنى تاني. وعنا كان من الأسينيون، وهول كانوا فترة المسيح عليه السلام، وكانوا اجتماعيين أكثر أو دينية اجتماعية من هذه الطبقة، ويميلون إلى الرهبنة المسيحية، يعني أو بالأحرى كانوا يعيشوا هذا المسار. من عنا من الفرق المعاصرة الموجودين الآن هلا داخل الكيان أو في العالم، عنا يهوديون قوميون على أي أساس، سواء كانوا ملحدون علمانيون، وأكثر من نصف يهود أمريكا هن هيك، ومعظم اليهود الاتحاد السوفيتي سابقا. هلأ في يهود لسه بالاتحاد السوفيتي، بس المعظم لوين إجا؟ على الكيان. والفئة الثانية هم يؤمنون بصيغة من صيغ العقيدة اليهودية الأرثوذكس، وهن موجودين بكثرة. وأنا بقول بس أقول الأرثوذكس ليس يعني أنه مؤمن، ماشي الحال، ممكن يكون ملحد ولكنه يقلد أو يتبع هذه المدرسة. صحيح. وعندنا اليهود الإصلاحية اللي هن مدرسة الاستنارة وبالحكم والعقل بهاي المسائل. واليهود المحافظ اللي هو بيجمع بين الإصلاحي والأرثوذكسي. ولكن كل هذول يا أخواننا بيجمعون شيء واحد اللي هي فكرة شعب الله المختار والحق بالأرض المقدسة واللي حكيناها قبل شوي. أبدا ومجيء المخلص. طيب بقول لك شو اللي بيجمعون؟ إنه هني شو؟ يهود. بنهاية المسألة كلها الذي يجمعهم أنهم يهود. تفضل. في فئة كمان بأمريكا وبالكيان الصهيوني هن معايدين للصهاينة، هل مظبوط ولا هن بس عم يعملوا؟ لا، هن بأمريكا بس ما في بالكيان. فئة قليلة. الناطور كارتا، هن حركة ناطور كارتا، هو حركة لا يؤمن بالصهيونية وبيعتبروا قيام دولة إسرائيل بين قوسين هو مساعد أو معجل للقضاء على اليهود. حتى في منهم يعني لا لا في منهم بحبوا المقاومة كمان، يعني حتى بيطلعوا صحيح في إجعلوا لبنان هون وفاتوا على غزة وهي التفاصيل كلها صحيح. هو الحركة ناطور كارتا هو حركة معادية للصهيونية، هم يهود ولكنهم معادون للصهيونية. فإذا عم بيحكي على الفئة الغالبة، هون بيطلعوش يمكن 2-3% من نسبة اليهود. لا جايين نحكي عليها هلا، بنحكي فيها ان شاء الله. فاذا باختصار ان اولئك الذين يؤمنون بالتوراة والتلمود وحيا الهيا او اولئك الذين يرونها مجموعة من الخرافات والاساطير يتفقون في النهاية انهم شو انها هي التي شكلت الوعي الجمعي العام لليهود. هذا كله شو بيجمعنا، الذي يجمعهم انهم يهود، وكانت العامل الحاسم في تشكيل معالم حياتهم عبر العصور. حتى بس نحكي على انه بيقعدوا هن بكوتات او شيء من هالنوع، يعني ما كانوا يختلطوا مع الناس، وهي واحده من الناس من الامور اللي عجلت بترحيلهم من اوروبا. فاذا وهناك شعور عام لدى اليهود انهم فئه خاصه من البشر كما تقدم، ولكنهم يختلفون في تفسير ذلك، إن كان بسبب تميزهم الديني واختيار الله لهم أو بسبب ما يرونه أنه هن عباقرة. أي بس بالأخير هن بيعتبروا حالهم أنه هن شو شعب الله المختار، سواء كانوا الاختيار ديني أو بسبب أنه هن عباقرة فوق الناس. وكمان نقطة ثالثة، وهون طبعا تولد زي ما حكى خينا محمد فكرة انه انا بدي انعزل، بدي اعيش بعيد عن الناس، ودائما بدي اعتبر الاعداء دائما اليهود بيعيشوا بحصون وقرى محصنة دائما، ما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبأوروبا بعدين كانوا بيعيشوا بأحياء. يعني حتى نحن هون حارة اليهود هون بالبلد، حارة اليهود يا شيخ حارة اليهود، وإذا رحت على كل الأماكن حارة اليهود حارة اليهود، وبالتالي اليهود بيعيشوا شو مجموعات لأن بيخافوا غيره من الأمور. طيب سؤال، آخر مملكة لليهود كانت قبل الميلاد أو كانت بعد الميلاد ب 132 سنة على أرض فلسطين. آخر اتصال لليهود كان على فلسطين سنة 132 بعد الميلاد، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم قديش؟ حوالي 500 سنة. شو اللي خلاهم يفكروا هلأ يجوا على فلسطين؟ وأكثر من 80% من اليهود هم من الخزر أو الأشكناز، هولي أصول تركية زي ما قلنا، معظم اليهود هم ليسوا من بني إسرائيل. 80% من يهود العالم هم من الأشكناز من الخزر اللي هن أصول تركية. هاي حدا تركي عمل يهودي وخلى كل قبيلته، كانوا على بحر القوقاز، كل قبيلته عملت يهود. ف 80% من يهود العالم هن بالأصل أشكناز، ولا يمتون بأي صلة لا لإسرائيل ليعقوب عليه السلام ولا لفلسطين. لا هذا مش يهودي بالأصل، لا ولدته ولا خصة، عمل يهودي وخلى كل القبيلة. كان دوافعه دوافع مادية صحيح. بس بعد إذنك في كمان معلومة، هي من هذه من أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية واختراقها. الاختراق هن الهيدن جوز بيقولون هول يهود من اصل من هذا الاصل اللي عم تقول عنه انت اشكيناز اسلموا خفيه بس كرمال يتغلغلوا بقلب الدوله العثمانيه يهود الدون ما وغيره صح بعدين طيب. ومن اصلهم كمان يمكن بقولوا اتاتورك كمان من هذه الاصول يعني تمام طيب نحن خلينا بس نحن عشان الوقت بلش عم يدركنا شوي احنا صرنا مقطعين طولت المحاضره طيب هون هلا شوي حنحكي بالدوافع التي ادت الى حقيقه انشاء الحركه الصهيونيه وهون طبعا يا جماعه الخير بدها تركيز لان التحولات بالعالم في اسس رئيسيه اذا ما فهمت صح ما بقدر شارك بالتغيير هني مؤتمر الصهيوني الاول كان مين بيعرف اي سنه 1897 أي سنة 1897 في بازل بسويسرا حطوا هدف قالوا بعد 50 سنة بدنا ننشئ وطن قومي لليهود في فلسطين طبعا حطوا خطط احتياط هلأ بنحكي عنها ولكن الهدف الرئيسي كان أنهم سينشئوا وطن قومي لليهود في فلسطين بعد 50 سنة بعد قديه قرار تقسيم فلسطين مين بيعرف أي تاريخه لا لا لا لا وعد بالفور بال 17 هني حطوا 50 قرار تقسيم فلسطين ب 29 11 47 يعني بعد 50 سنة حصلوا على ما خططوا إليه هرتزل أبو الصهيونية مات بعد 7 سنين من ما أسس الصهيونية ولكن لأن في مجموعة آمنت بنفس الفكرة شو عملوا؟ حققوا الهدف بالضبط صح إعلان الكيان كان ب14/5/48 ولكن قرار التقسيم كان ب47 يعني بعد قد ايه محمود بعد 50 سنة قولا واحدا حطوا هدف بعد 50 سنة بدنا ننشئ وبعد 50 سنة طلع قرار بالمناسبة القرار هو صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات غير ملزمة تعرفوا المعلومة بالأمم المتحدة في مجلس الأمن قرار ملزم أما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة والدليل أنه بس هلأ عم يصير في تصويت عشان يصير في وقف إطلاق نار بغزة بمجلس الأمن في عم يطلع قرار أبداً في فيتو 5 دول عم يطلع هون فيتو عم يطلع هون فيتو طلع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار صار؟ ما صار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم وهو صدر هذا القرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن هذه الدول اعترفوا دغري أول من أوائل الدول المعترفة بإسرائيل كانت أو من الدول التي أسهمت في وجود هذا الكيان الغاصب روسيا بالمناسبة أول دولة اعترفت بإسرائيل والولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي سابقا يعني فإذن في عنصر مهم جدا ظهر بالقرن السابع عشر أو السادس عشر البروتستانت مين بيعرفون موجودين هلأ البروتستانت أمريكا وين اللي حكى أمريكا وين كمان بريطانيا مين بيعرف كمان بعد دولة ثالثة ألمانيا أكبر دول وجود فيها البروتستانت معظم الشعب الأمريكي بروتستانتي بالمناسبة بايدن بيش بروتستانتي كاثوليكي معظم رؤساء أمريكا بيجوا بروتستانت بايدن هلأ أول رئيس أمريكي من وقت جون كيري اللي اغتلوه مين اللي اغتلوه كندي كان كاثوليكي فإذا من كندي من الستينات إلى الآن أول رئيس بيجي لأمريكا كاثوليكي كل الرؤساء أوباما وبوش كلهم هولي بروتستانت معظم حوالي 200 مليون من الشعب الأمريكي بروتستانت. هلأ بنفهم شو البروتستانت. ألمانيا بروتستانت، بريطانيا بروتستانت. حنتعرف على البروتستانت بهذا الفيديو، فخلينا نشوفه مع بعض. المسيح الصحيح، بس هو إيه الدين المسيح الصحيح من وجهة نظرها؟ الدين المسيح الصحيح في تفسيرها هو الدين معترضين على إيه؟ معترضين على النظام الكاثوليكي. مين هم البروتستانت؟ البروتستانت طائفة من النصارى قامت في أوروبا تقريبا في سنة 1523، يعني بعد سقوط الأندلس بحوالي 40 سنة تقريبا أو أقل. ظهرت هذه الطائفة تدعو إلى الخروج على الكاثوليكية والاتجاه إلى الدين المسيحي الصحيح. بس هو إيه الدين المسيحي الصحيح من وجهة نظرها؟ الدين المسيحي الصحيح في تفسيرها هو الدين الذي يفهمه اليهود. مين صاحب هذه الأفكار؟ صاحب هذه الأفكار اليهود الذين تنصروا في فرنسا قبل ذلك ب 200 سنة أو 250 سنة، واللي اتكلمنا عليهم في أول الحلقة. اليهود دولت زي ما قلنا بدأوا يترقوا في مناصب في الكنيسة، بدأوا يعلوا مع مرور الأيام، بدأ أولادهم ياخدوا المناصب بتاعتهم، بدأت أفكارهم تزيد. هم في الظاهر نصارى لكنهم يدسون أفكارهم ومعتقداتهم في داخل الكنيسة النصرانية الكاثوليكية. مع مرور الوقت طبعا الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت كان فيها مفاسد كثيرة جدا، كان فيها جمع الأموال من الناس بغير حق، كان فيها فرض يعني سقوق الغفران، ما يستطيع أحد أن يغفر له ذنبه إلا إذا دفع أموال إلى الكنيسة. كان فيها مفاسد إباحية كبيرة، كان فيها ظلم واضطهاد، كان فيها قهر وبطش، كان فيها مشاكل كثيرة جدا من كل النواحي وعلى كل الأصعدة والمستويات. طيب إيه اللي عمله البروتستانت عشان يغير أوضاع أوروبا نحو الأصلح كما يقولون؟ يا ترى إيه هو الأصلح وإيه اللي حصل؟ أم فيهم قس اسمه مارتن لوثر، كان قس ألماني وما كانش يهودي، كان نصراني، وطبعا ده عشان لا يلفت الأنظار إلى أفكارهم. وبدأ هذا القس يكتب الكلام الذي يعتقده اليهود، بل إنه كتب كتاب سماه المسيح ولد يهوديا. المسيح ولد يهوديا، وبدأ يدافع بقوة عن اليهود في هذا الكتاب، بل إنه قال أن اليهود هم الأسياد وهم أبناء الرب، ونحن النصارى ما نحن إلا عبيد نأكل فتات مائدتهم. هكذا قال في كتابه المسيح ولد يهوديا. وبدأ ينشر الأفكار بتاعته بدعوة الخروج على النظام الكنسي الكاثوليكي الظالم، وبدأ يحصل نوع من الاضطراب في أوروبا. طبعا حصل نوع من الاهتياج عند الكنيسة الكاثوليكية، طبعا المقر بتاعها كان في إيطاليا عند البابا، وكانت أقوى الدول المساعدة للمذهب الكاثوليكي دولة فرنسا. فحصل نوع من الصدام بين أتباع مارتن لوثر من اليهود المتنصرين ومن الشعوب التي دخلت معهم نتيجة القهر الكاثوليكي الواقع في حقيقة على الناس. بدأ يكون في أنصار لمارتن لوثر، وبدأت الدعوة بتاعته تنتشر في أطراف أوروبا، مقاومة بشدة جدا من البابا الكاثوليكي وأتباع البابا الكاثوليكي وخاصة فرنسا. بروتستانت اللي ظهروا وكان قائدهم زي ما قلنا مارتن لوثر، وكان أول كتاباته سنة 1523، بدأوا هم كمان يفكروا في حاجة غريبة جدا، يفكروا في وطن لليهود في فلسطين. طب إيه علاقة النصارى بوطن لليهود في فلسطين؟ تعالوا شوفوا المأزق الذي وضعه اليهود للأوروبيين وعاشوا فيه حتى إلى زماننا الآن. اليهود الذين تغلغلوا في الكنيسة الكاثوليكية أدخلوا في روع مارتن لوثر وروع أتباعه بعد ذلك أمور في غاية الأهمية، هي أساس المذهب البروتستانتي أو مذهب المعترضين. من هذه الأمور أن العهد الجديد اللي هو الإنجيل محرف، وهذا صحيح هو محرف، لكنهم أدخلوا في روعهم أن العهد القديم اللي هي التوراة غير محرفة، وهذا باطل. التوراة محرفة، ولعل تحريف التوراة أشد تحريفا من الإنجيل، يعني الاثنين محرفين. التوراة لم تكتب إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بسبعمائة سنة، والتوراة في حكم النصارى العهد القديم وهي أحد كتبهم. فقالوا لابد من الاعتماد فقط على التوراة، وخلي بالك طبعا دي فكرة يهودية صرفة، الاعتماد على التوراة وترك الإنجيل تماما. نمرة اثنين، حاجة غريبة جدا دخلوها جوه الدين البروتستانتي، قالوا أنه لكي يعود المسيح عليه السلام إلى الدنيا ليحكم الدنيا من جديد لا بد أن ينشأ وطن قومي لليهود في فلسطين. يا علاقة القصة دي بديه؟ محدش عارف. دخلوها جوه الدين بهذه الصورة واعتقدوها اعتقادا جازما. يبقى اليهود دخلوا في ربع البروتستانت إن عشان تنصروا المسيح عليه السلام وعشان يرجع لكم المسيح عليه السلام وعشان يقود الدنيا من جديد ويرسل عدل من جديد لابد من إقامة وطن لليهود في داخل أرض فلسطين. عشان كده نعرف الحمية الشديدة جدا للبروتستانت لإقامة وطن يهودي للفلسطينيين لليهود في أرض فلسطين. ظهرت لذلك ما يسمى في التاريخ بحركة الصهيونية المسيحية. ونقف وقفة مع كلمة الصهيونية. احنا طبعا في كلامنا كمسلمين لما نيجي نتكلم على اليهود بشيء من الغلظة والشدة نتكلم نقول صهاينة. هم ما عندهمش مشكلة في هذه الكلمة، بالعكس هذه الكلمة شرف عندهم. يعني ايه صهاينة؟ الصهاينة هم الذين يريدون ان يعودوا الى جبل صهيون في فلسطين. جبل صهيون جبل مبارك عند اليهود، يعني الناس اللي عايزة تنشئ وطن قومي لهم في ارض فلسطين. زي ما احنا كده نقول مثلا على طائفة من المسلمين المجاهدين، ممكن العالم كله يعتبر المجاهدين إرهابيين، وعندما يتكلم عن المجاهدين يتكلم بنوع من السب والقذف، لكن إذا ذكرت الكلمة عندنا فهي كلمة غالية، لأن الجهاد ذروة سلام الإسلام. فهكذا فعل كلمة الصهاينة تماما، كلمة الصهيونية عند اليهود هي كلمة معظمة، وكذلك عند البروتستانت. ليه عند البروتستانت؟ لأن معنى الصهاينة المسيحيين إن هم المسيحيون الذين يحرصون على عودة المسيح عليه السلام ومن ثم ينشئون وطنا قوميا لليهود في أرض فلسطين. طب يعمل إيه البروتستانت الصهاينة المسيحيين علشان يرجعوا اليهود إلى أرض فلسطين؟ بدأوا ينشروا هذه الأفكار في أتباعهم ويجمعوا لذلك الأموال والطاقات والقدرات والسياسات والإعلام وكل شيء يمتلكونه لكي ينفذوا هذه الخطة أملا في نزول المسيح عليه السلام. هم لا يفعلون ذلك حبا فقط في اليهود، وإن كان اليهود أدخلوا في روعهم أن اليهود شعب مقدس وأنهم الشعب الوحيد الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى. ومن ثم فالبروتستانت لا يكرهون اليهود، لا يكرهونهم. تخلي بالكم من الكاثوليك والأرثوذكس بيكرهوا اليهود كراهية شديدة، لكن البروتستانت لا يكرهون اليهود وإنما يساعدونهم. نعم يساعدونهم، ليست مساعدة مخلصة تماما لليهود، ولكن يساعدونهم لكي يعود المسيح عليه السلام. لكن الكلام ده ممشيش بشكل هادئ في أوروبا، بالعكس حصل نوع من الاضطهاد الكبير كما ذكرنا من الكاثوليك، وبدأ الكاثوليك يحارب البروتستانت اللي بدأوا يزيدوا مع مرور الوقت. لكن في النهاية اضطر البروتستانت إلى الهرب من أوروبا إلى كل البقاع الواسعة المحيطة أطراف أوروبا. حصل في النهاية أن أحد ملوك إنجلترا كان اسمه جورج الثامن اعتنق البروتستانتية، فكان مهرب كبير جدا جدا للبروتستانت. كل البروتستانت الذين يعانون من الألم والأذى والاضطهاد والقهر من الكاثوليك في فرنسا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي غيرها اتجهوا إلى إنجلترا، وأصبحت إنجلترا مأوى للبروتستانت. وبدأت إنجلترا تغير من معتقداتها وتغير من قوانينها. وما ننساش أن قبل كده إدوارد الأول سنة 1290 ميلادية كان حط قرار بطرد كل اليهود الكفار من إنجلترا. إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل أنهم فتحوا من جديد باب الهجرة مش بس للبروتستانت كمان لليهود. الحدث ده تمام. فإذا البروتستانت، أنا ليش عرضت فيديو وليش أخذت الوقت، هم أساس أو جزء رئيس بوجود أو بتأسيس الحركة الصهيونية وفي دعمها وفي دعم مساراتها. هلأ بالحرب على غزة في 6 دول مشاركة فعليا بالحرب، ألمانيا، بريطانيا وألمانيا وأمريكا، 3 دول كبار بروتستانت كلهم، فرنسا وإيطاليا. مين السادسة؟ كندا. كندا أعلنت، بس بقول مشاركين يعني عم بيبعتوا أسلحة وعتاد. ممكن فرنسا، قلنا فرنسا، الإمارات. ماشي طيب، خلينا نكمل على أول واحدة. قلنا مسألة ظهور البروتستانت بشكل رئيسي. النقطة الثانية تغيرات السياسية في أنظمة الحكم في أوروبا، وطبعا تغير الأنظمة في أوروبا والإصلاحات اللي إجت كان سببها الرئيسي كمان ظهور البروتستانت وعمليات الإصلاح والثورة على الكنيسة وغيرها من هاي التفاصيل. الثورة الفرنسية كان اليهود منبوذين، بعدين نتيجة الثورة أعطوا حقوق لليهود في فرنسا. نعم قوي صح، وقدروا يسيطروا على المنظمات الماسونية. طبعا ثالث واحدة اللي هي مسألة انتشار الظاهرة القومية في أوروبا. طبعا أوروبا يا جماعة الخير بتاريخها كله صراعات. بأوروبا المجري قومية والألماني قومي واليوناني قومي، كلهم ما بيحبوا بعضهم بالمناسبة، وكلهم بيصارعوا بعض. على راجع التاريخ كله وراجع صراعاتهم وراجع ما بيحبوا بعض، وعطول في مشاكل وصراعات وحروب. صح هلا أنشأوا شيء يسموه الاتحاد الأوروبي وهن عايشين تحت قوامه، ولكن لا يمكن الفرنسي إلا يحكي فرنسي. لو بيعرف عربي وجيت عنده وانت سايح وحيستفيد منك، لا يمكن يحكيك عربي. نحن بننبسط نحكي لغات انجليزي وفرنسي، لا هني حتى بالتركي حتى اليوناني حتى، بس يجي لعنده لا يمكن الا يحكيك بلغتي، بيقول لك انت جاي لعندي تصطفل دبر راسك. فاذا هاي القوميه موجوده متغلغله في اوروبا. واليهود بالاصل زي ما قلنا ابتداء مبنيه على اساسين، ديني وقومي. المسلمين لا عندناش قوميه واحده، عنا عرب وعنا غير عرب. أما اليهود لا، يهود قومية وديانة. هي ساهمت كمان بمسألة ظهور المشروع الصهيوني وظهور اللاسامية. طبعا نحن بمحل المحلات بيتهمونا أنه لاساميين، ولكن نحن شو نحن بين أسان واليهود ولا تسام. يعني أنا إذا بدي أقول لاسامي يعني أنا مضطهد، فهني بهذا بيستغلوا ظروف معينة وبيستخدموا ألفاظ وتصبح على ظهر اللسان، يعني اكذب اكذب اكذب هذا يصير حقيقة. سادس واحدة والأخيرة اللي هي مسألة بعض العوامل السياسية والاستراتيجية. هذا الخامس، بعد فيه واحدة سادس. جماعة الخير نابليون بونابرت من وقت إجا هو أول من فكر بإنشاء، سمع يا مصري، هو أول من فكر بإنشاء دولة تصارع المسلمين. حتى بداية القرن الماضي المسلمين هن أوروبا صراع 13 قرن المسلمون حكموا في 11. كم قرن؟ راجعوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبداية 1900، يعني 1300 تقريبا، المسلمون هم سادوا ب 11 قرن. اجت حروب صليبية حوالي 200 سنة وغيره، ولكن المسلمين ببقية المسائل بقية الوقت هم المسيطرون. فالعقلية الفذة لنابليون بونابرت قال لازم نعمل لهم شيء يشغلهم. اللي اجت على فكرته من بعدين فكرة دولة الحاجز، هذا طبعا فتح آفاق كتير نابليون بونابرت للبريطانية. البريطانية بعد حملة نابليون بونابرت بلشوا يواجهوا أنظار، فتحوا قنصلية وبلشوا يواجهوا ناس ليروحوا لوين؟ على فلسطين، ليحققوا الهدف السادس أو التحول السادس اللي هي فكرة إقامة الدولة الحاجز، اللي هي أنا طول ما أنا شاغل هول الناس ما حيقربوا صوبي. هذا فعلا هو اللي صار من وقت ما أنشئت ما أنشئ الكيان، ونحن عم نتصارع معه. حتى جابولنا بين قوسين مجموعة من الناس اللي بتخضع بالولاء لهم لحتى كمان تزيد الطين بل. ولكن فكرة الدولة الحاجز خلينا نشوف فلسطين هي شايفين وين يا جماعة الخير؟ هي الحمراء، الحمراء وين يا صاحبي؟ فأيضا هي في القلب أبدا. فإذا يعني فصلت أنا العالم الإسلامي اللي بآسيا عن العالم الإسلامي اللي بأفريقيا. صح يمكن اللي بآسيا أكبر مساحة، ولكن اللي بأفريقيا عدد السكان أكثر. جيوش المسلمين كانت من وين يا جماعة الخير؟ معظم الخزان البشري من شمال أفريقيا. وبالتالي كانت فكرة إقامة الدولة الحاجز واحد من الأمور اللي سرعت وساعدت على إنشاء المنظمة الصهيونية وبعدين إنشاء الكيان الصهيوني. المنظمة الصهيونية العالمية زي ما قلنا فإذن هي حركة يا مصري عشان هلأ هون الجد كل اللي حكيتوه بتعريف كل الحركة الصهيونية خلينا نشوفه هون صح اللي قلناه ولا لا. مين في أكثر من حدا حكى هون بهالمنطقة. فإذن هي حركة سياسية تسعى لحل المشكلة اليهودية، سموها مشكلة وهذا مصطلح. طبعا أنت لتستدر العاطفة لازم تخلق أو توجد أزمة معينة أو تستخدم مصطلحات لتشغل عاطفة الناس. بالبدايات الأولى من الحرب هون مثال، راحوا صوروا أطفال ونساء ومش عارف شو واشتغلوا شغلهم بالفوتوشوب ومش عارف شو بالبرامج، حيوانات جابوها قالوا هذا طفل محروق وهو حيوان ومش عارف شو. فالإعلام شغل هائل وضخم. فأنا طول ما بستخدم بروباغندا معين لأوصل لهدف معين تلاقيني عم فوكس لأوصل لأله. فإذا سموها شو؟ مشكلة. إنه هني ما عندونش دولة يهود، لازم يكون إلنا وطن نعيش فيه. كيف هالحكي؟ وهلا بيستخدموا هذا المصطلح. إنه أنا حتى في صراع كبير أساسا حتى في بين اليهود، هل بنسميها دولة يهودية ولا لا؟ لهلا مش محقق هاي المسألة إلى الآن، ولا بنحكي ليش في فئة كبيرة حتى من الناس اللي يؤمنوا بدولة إسرائيل بين قوسين من اليهود لا يؤمنوا بيهوديتها. حتى نشوف هاي الخبرية كيف. فإذا لحل المشكلة اليهودية عن طريق إعادة ما يسمى إعادة توطين اليهود في فلسطين اللي هي بسموها أرض الميعاد، ميعادهم إلن، وإنشاء الدولة اليهودية فيها. الحركة الصهيونية لا ينطبق عليها المفهوم الوطني لأن مش موجودة أساسا بأرض هي، بالعكس جمعت الناس كلها من أصقاع الدنيا وجابتهم على وطن، وبالتالي هي ليست وطن. واليهود أساسا لا يمثلون شعبا زي ما قلنا، هني عرقيات وقوميات. قلنا أكثر من 80% من اليهود شو يا مصري؟ إن أشكناز، هني ليسوا من أصول بني إسرائيل ولا حتى يعني أم يهودية اللي قال إنه أم يهودية. وصارت كلمة صهيون هي مصطلح سياسي هدفها أو كرسها الكاتب النوساوي النمثان برنبام، هذا يهودي كمان، إحياء القومي للشعب اليهودي في وطنه كوسيلة لحل المشكلة اليهودية. هذا تعريف صهيونية. طيب صهيونية كل يهودي هو صهيوني؟ لا، ولا كل صهيوني هو يهودي. نعم في صهاين كتير مش يهود صح، وفي يهود كتير مش صهاين. اليهودية ديانة صح، الصهاين استخدموا الديانة حركة صح. من أوائل الدعاة للفكر الصهيوني شبتاي زفي من هدم القرن 17 وين بتركيا بأزمير، هذا كمان عمل شيء أفضل من هيك، دعا أنه هو المسيح. في عنا الحخام اليهودي يهودا القالي، وهذا كمان بالقرن 19 كمان بسراييفو كان. وعندنا زافي كاليشر كمان هذا كان بروسيا. وفي عندنا مونس هانس كمان هذا بالقرن التاسع. شفنا القرن التاسع عشر بلش تسارع المسائل أكثر. لا وصلنا لهرتزل. هرتزل بسموه أبو الصهيونية. هو من أصل وسعى لإنشاء الحركة الصهيونية. طبعا مش لأنه أهم واحد فيهم، ولكن كل اللي ذكرناهم قبل واللي مروا بيناتهم كان مجرد حكي. هرتزل كان ديناميكي، هرتزل ميداني صح، حمل الفكرة وانطلق، اجا ما استحاش، اجا عند السلطان عبد الحميد واجا وعمل لف العالم، لف العالم، ما خلى مرك بأوروبا، ما خلى دولة عظمى بالعالم إلا شو عمل، وسعى وحاول يقنعها بالمشكلة اليهودية إنه نحن بحاجة لوطن. طبعا هو فكر كتير بالمناسبة، اللي قال هو قال صح فلسطين هي هدف، بس أنا ممكن أعمل شيء مؤقت مش نهائي، هدفه بس فلسطين. هو قال ممكن نعمل شيء بأوغندا، ممكن نعمل بسينا اللي هلأ عم بحاولوا يظهروا أهل غزة عسينا، هو قال ممكن نعمل شيء بسينا. فكر بأكثر من بلد، ولكن الوطن النهائي برأيه هو وبرأي الصهيونية هي وين؟ ببلدنا بفلسطين. فإذا ثيودور هرتزل هو أول حركة الصهيونية، هو مجري نمساوي يعني بودابست، كان صحفي بالأصل، كان مؤيد للحركة الاستنارية. هلأ في هول بنحكي شوي بالحركات الصهيونية لاحقا، بالأفكار الصهيونية بعد شوي، وحول إلى الصهيونية بالأربعة وتسعين، يعني بالأربعة وتسعين، بالسبعة وتسعين أسس الحركة الصهيونية وعمل مؤتمر ومات بالألف وسبعمائة وأربعة بالأحرى. بالستة وتسعين، 896 نشر كتاب الدولة اليهودية باللغة الألمانية، يعني على أساس قومي المسألة اليهودية، وإنه في أزمة لازم نحلها، ودعا هون الوين الدنماركية لإقامة جمعية تجمع كل يهود العالم. هون المفصل كان الفرق بينه وبين الآخرين. وأكد على فكرة أنه أنا لازم أنشئ دولة يهودية، دولة يهودية. هذا المصطلح على فكرة عم نسمعه كتير هلأ، ولكن إسرائيل إلى الآن ليست بين قوسين بالتعريف الرسمي للكيان الصهيوني مش دولة يهودية. شايف زي ما قلنا هي شخصيته الديناميكية خلت الحلم من تبع الصهاينة على مر السنوات ليتحول لحقيقة، وقلنا 50 سنة كانت كافية ليحققوا. هرتزل هو بلش بس ما كمل، مات بالألف وتسعمية وأربعة، يعني بعد 7 سنين ماشي الحال. انعقد المؤتمر الأول بالسبعة وتسعين، حضر 204 مندوبين، تلتون من روسيا. شوف قديش روسيا والاتحاد السوفيتي ساهم بإنشاء الوطن. هلأ نحن منرك على أمريكا ومنرك على بريطانيا، لكن يا إخواننا عدونا كبير، المصالح بتحكم مرات، بيحول هيك شوي بيهدي لك شوي. هلأ عم بيلعب دور كتير منيح، بتقول أنت بمجلس الأمن بتقول عم بيعمل فيتو، ما هو بمحل المحلات عم يخدم مصلحتك لأنه عم يخدم مصلحته هو، مش هيك مش هيك. لا لا هو مش مع غزة، هي في لعبة مصالح معينة، وفي أساسا وجوده بالشرق الأوسط وجوده بالبحر المتوسط، هاي كلها ليش تدخل بسوريا ليش كذا، كل هالمفاهيم بدها فهم لحتى نقدر نوصف المسألة بشكل سليم صح. بعد زي ما قلنا هرتزل كان أول رئيس للمنظمة الصهيونية، وشكل دغري المؤتمر الصهيوني والمجلس العام واللجنة التنفيذية، خلص نزل على الأرض. عم نحكي ديناميكية، عشان هيك نحن مش لازم بس نفكر، الله سبحانه وتعالى دايما يربط القول بالعمل، الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا قولا واحدا. فالمسألة ما تدلى كتير منظرين وبيطلعوا وبيحكوا، لا يا أخي بدنا شيء عملي، شيء عملي. كثير خوفونا من بين أسان الجيش الذي لا يقهر. طلع يقهر ونص بأقل من 3 ساعات 40 كيلو متر عمق. كانوا في ناس فايتين وعاملين وانهاروا وغيره من الأمور. لو يمكن لو فكروا أكتر واستعدوا أكتر يمكن حرروا كل فلسطين. ها؟ طبعا طبعا قدر الله نافذ. فإذا وركز هرتزل في تحقيق دعم سياسي لشو؟ من خلال القوى العظمى زي ما قلنا. راح عند قيصر ألمانيا، قيصر ألمانيا بروتستانتي، راح عند السلطان عبد الحميد السلطان العثماني وعرض عليه قال له مسكر لك الديون، ما قبل معه. وراح لملك إيطاليا وبريطانيا وروسيا وبابا روما، تخيل لبابا روما وكاثوليكي بالمعنى الكاثوليكي انه كمان بيكرهوش اليهود، ولكن المصالح بتحكم. وزي ما قلنا طرح حلول مؤقته مثل القبرص والعريش واوغندا. فاذا الملخص كان تبع الهدف هو اقامه وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العالمي، هيك بالنص القانون العام، أي برعاية وقبول عالمي. وهذا اللي حاولوا يغدوه زي ما قلنا بالجمعية العامة للأمم المتحدة بعدين من 47. عمل خطة من ضمن خططه استيطان العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين. بلشت الهجرة، يعني وضعوا مخطط شوي شوي شوي شوي بالخمسين سنة. أنا لو كل سنة مرقت لي شوي بوصل عندي سنة اللي هي السنة اللي بدي حقق فيها الدولة، عندي عدد كافي لإنشئ فيهم دولة. والرأس مال اليهودي أساسا غني، رأس المال اليهودي معظم بنوك والعالم الكبيرة أصحابها من المتولين اليهود، وبالتالي هي سهلة، روح بس اشتري. وللأسف بعض السماسرة باعوا وباعوا وباعوا. ومن المعيب اللي بيقول لك انه اهل الارض باعوا الارض، لا هذا الكلام غير صحيح. اللي باع الارض مش اصحاب الارض، سماسره كانوا معروفين هوياتهم ودياناتهم، مش مسلمين حتى. معظم سماسره اللي باعوا لليهود بفلسطين ليسوا من المسلمين، في عائلات كامله منهم موجودين بلبنان هون مش مسلمين. وبلشوا يجمعوا وينظموا ملفات ليهود العالم كله. خلص عمل مشروع كبير بده يحققه بخمسين سنة. كيف بده يحققه؟ عمل له الطرق كلها. شو ما كلفت المسألة. كان زمان مثل هلأ ميسر، هلأ تبعت على الانترنت بتقول هون سجل معظم اللي سجل أو كل سجل بالدورة هون سجل هو قاعد ببيته على تليفونه. هنيك لو كان موجودة أسرع بكتير كانت. ولا بعت الناس انتشروا بكل العالم، وين في يهودي جيبوا. حتى بعدين عملوا شيء أصعب اللي هي مسألة يهود الفلاشة وغيره اللي هني بش يهود، يمكن من 7000 سنة كانوا يهود، رجعوهن وعملوهن يهود وغيره حتى يبنوا الكذبة بشكل كامل وصح. ومن ضمن من تنمية الحس والوعي القومي اليهودي وتعزيزه. الفكرة الصهيونية تستند على شغلتين رئيسيات. أول شيء على الجنس اليهودي اللي زي ما قلنا هو شعب الله المختار، ماشي الحال؟ بيجمعوا شو ما كان، إيراني ولا خزرجي ولا أشكناز ولا سفرديم ولا فلاش، المهم كلهم شو بالأصل يهود. هي أول شغلة تجمع أو بنت عليها الفكرة الصهيونية. والشغلة الثانية حق اليهود في فلسطين. أول شيء الحق اليهودي بأنه شعب الله المختار بالأحرى. والشغلة الثانية ركزوا على شغلة أرض أو أرض الميعاد، وقالوا جملة مشهورة اللي هي شعب لأرض بلا شعب. هي تستخدموها كتير. مين من فلسطين هون؟ كلنا معظمنا هون واللي ما كانش هون كانوا أهليه عفوا جده ولا كان يروح ويجي يشتغل بفلسطين. التجارة كانت زاهرة هناك والجناس ترليني يا نبيل قديش كان الجنان الفلسطيني بالأحرى أعلى من الجنان الاسترليني، من أغلى العملات كان الجنان الفلسطيني. وبالتالي كذبوا وقالوا ما فيش ناس، فخلينا نستخدم هاي الأرض، كله افتراءات وكذب. وبرجع بقول اللي بيشتغل على هدف بحط له كل الوسائل، إن اشتغلوا الوسائل المنيحة واللي مش منيحة. ماشي الحال، المنيحة اللي هي فكرة الإحصاءات والولول، واشتغلوا بروباغندا عالمية فيها كذب وافتراء وغيره من الأمور. فإذا حق اليهود في فلسطين، والنقطة الثانية إنه الصهيونية مرتبطة باليهود. نعم، استفادوا منها إياهم. نعم، لا هي صارت، بس هل هي صارت مثل ما بيصوروها؟ غير منطقي، غير منطقي، غير منطقي. عمل هتلر، هتلر أساسا عمل لليهود، وكان بيعمل لغير اليهود، إنه عندوش عداوة مع اليهود وبس. هو كان حتى ما عم أقولكو في كثير ألمان، أنا شخصيا واحد قال لي دمنا أزرق، بعرف هني هيك في كثير ألمان. ما بعدنا عم نحكي على القومية، نابع كان عند هتلر جماعة الخير، شو نابع قومي، مش نابع أنه بيكره اليهود وخلصت الخبرية، لا بيكره كل شيء غير ألماني. ولكن هدول يمكن بلش فيهم الاعتبارات معينة. بس هل هي 6 مليون؟ لا، الأرقام مهول فيها وغيره. ما بقولك هلأ لو وصلوا لهلأ 15 مليون، وحتى اللي اجوا على فلسطين قد ايه بلشوا؟ اقل من 1 مليون. نعم، وبالتالي المسائل مش هيك تقاس. هني زي ما قلنا اشتغلوا الوسائل المنيحة والمش منيحة من ضمنها هاي، لحتى وصلوا لحتى بنوا الدولة. هاي مسار سريع. بعد هرتزل قلنا مات بعد 7 سنين من التأسيس، إجا وراه ديفيد ويلفسون. هذا حاول بس كان ضعيف شوي لحتى استوعب المسألة، كانت ولعت الحرب العالمية الأولى. إجا واحد تاني من بعده بال 1911 حط هدف كبير وبلش فيه، ولكن ولعت الحرب زي ما قلنا، اللي هي فكرة الهجرة والاستيطان بشكل رئيسي وبناء الكوبتسات وهي التفاصيل. بالمناسبة أول مستوطنة بفلسطين كانت قبل مستوطنة يهودية، كانت قبل المؤتمر الصهيوني، كانت بال 1871. أول مستوطنة يهودية أقيمت في فلسطين كانت بال 1871، يعني قبل المؤتمر الصهيوني ب 26 سنة. بعدين كملت وتطورت، زادت بشكل قوي بعد المؤتمر الصهيوني. بعدين إجا حايم وايزمان، طبعا حايم وايزمان معروف، بعدين صار رئيس إسرائيل. إجا وايزمان صح، والهلأ في من أولاده أو من أحفاده بالسياسة الإسرائيلية، سواء نواب ولا وزراء بيجوا. حايم وايزمان عمل نقلة رهيبة بعد ما إجا رئيس للمنظمة وسرع مسألة الهجرة، ولا حنشوف بين 33 و 36 قديش هاجر يهود، يعني حرك لهم بواخر بشكل كبير. وطبعا هن تأثروا زي ما قلنا بالحرب العالمية، لأن هن بالأصل مش من بلد واحد، من بلدان متحاربة يعني كانت إذا شفنا المحاور. طبعا انتزعوا قرار مهم بسنة 17 اللي هو وعد بلفور. مين بيقدر يقول لي شو هو وعد بلفور؟ يلا، ما حدا طيقهم. لا، شو هو وعد بلفور؟ أنا عرفنا الخبرية هذه. وعد بلفور شو؟ ومين هو بلفور؟ دوره كبسة. لا، بلفور واحد زلمة، واحد صحيح. هذا هاي مقولة مشهورة، دوله يا دوله إياه. إن جلالة الملك ينظر بعين العطف، هيك ببلش رسالته. نعم، لليهود لا لا، بالمناسبة هو بلفور هو وزير خارجية بريطانيا، كان رئيس وزراء قبل بس مش حاله اشتغل، بس بال وقت أطلق الوعد كان هو وزير خارجية، عمل رسالة صغيرة أسطر وزير خارجية بريطانيا. وزير الخارجية بالمفهوم شو هو؟ يعني هلأ أنا بسأل، وزير خارجية هو يمثل الدولة، كل شيء بالمناسبة خارج الدولة يعني من سفارات وأي علاقات خارجية المسؤول عنها وزارة الخارجية، وبالتالي هو كل شيء خارج الدولة هو بتصرفه عفوا. وبالتالي ب2/11 عمل رسالة، وطبعا الرسالة ب2/11/1917 القدس لم تكن قد احتلت، البريطانية بهداك التاريخ لم يكونوا مسيطرين فعليا على فلسطين، بعد بحوالي 1.5 شهر البريطانية دخلوا فلسطين. وبالتالي عندما أطلق هذا القرار يا جماعة الخير كان لسه في خلافة، أو كانت الدولة العثمانية موجودة. طيب سؤال، سايكس بيكو، تعرفوا سايكس بيكو؟ هول اثنين، مين اللي قال الاثنين؟ هدول اثنين، واحد فرنسي واحد بريطاني، هدول قعدوا بسنة 1916 قسموا أراضي الخلافة العثمانية، قسموا ففلسطين هي من حصة بريطانيا. بناء عليه بلفور شو عمل؟ أطلق هذا الوعد إنه بدنا ننشئ وطن قومي لليهود بفلسطين. طبعا وتركوا عام، يعني عشان هيك بس إجا قرار التقسيم إجا عام، ماشي الحال؟ يعني بنوا عليه، يعني ما قال فلسطين كلها، على أرض فلسطين. طيب فإذا ب2/11/1917 بلفور، يعني صاروا 106 سنين، من كم يوم مرق الذكرى الثانوية بالأحرى. تمام، وايزمان هذا بيعد من الكبار اللي بنوا الكيان الصهيوني، نزل على الأرض اجى على فلسطين وأنشأ كيانات سياسية واستيطانية وإغاثية وزراعة وتجارة وصناعة وغيره وغيره، عمل كل هاي الهيئات اللي هي بعدين قامت على أساس الدولة، حتى الهجنة اللي هي العصابات هو كان من المؤسسين. احنا بعد معنا شو 10 دقائق، وشكل اللجنة الوكالة اليهودية بفلسطين، وطبعا ساعدوا فيها بشكل رئيسي دافيد بن غوريون. نحن بنسمع هلا بالمطار بن غوريون، هو نسبة له هو كان أول رئيس وزراء لإسرائيل، وايزمان كان هو أول رئيس لإسرائيل. طبعا نظام الحكم بإسرائيل الحاكم الفعلي هو رئيس الوزراء مش الرئيس، الرئيس هو شكلي. بالثلاثينات بين 33 و 36 هاجر لفلسطين 187 و 671 يهودي، هذا رقم كبير بهذاك الوقت، يعتبر كبير جدا على إثر قامة الثورة العربية الكبرى من 36 لل 39 اللي هي نتيجتها الأرقام هي كلها راحت بالأرض، بطل يهاجر يهود بشكل، مش عشان بدوش يهاجروا، البريطانية خضعوا وقتها للثورة، شلت فلسطين كلها نتيجة الثورة العربية من 36 لل 39، حرب طاحنة كانت، العرب أو الفلسطينيين الموجودين هجموا على اليهود وهجموا على البريطانية وعملوا أشكال وألوان فيهم، من وقت خفت كتير اليهودية، من بعد ما بلش هتلر وبلش الحرب العالمية وكذا رجعت هالمسائل تقوى. وإجا قرار التقسيم 54 45 بواحد، ال 54 اللي هي عطوها لليهود، مع أنه نسبة اليهود للعرب بهذاك الوقت هي مش هيك، ما ما بيطلعوش 20%، بس عطوهم 54 وعطوا للعرب أو للفلسطينيين العرب يعني 45، وعطوا حطوا أراضي دولية 1% هي منطقة القدس أو شرقي القدس بالمسلمين. طيب، أو القدس بالجغرافيا القديمة اللي إلها، لأن هلأ اليهود وسعوها بشكل كبير. هل اليهود اكتفوا بهذا القرار؟ طبعا اليهود سيطروا على 77% من أرض فلسطين بحرب 48. حرب 48 تمتد من هون، من 47، من تاريخ الانسحاب البريطاني لل 49، بس بسموها حرب 48. يعني هي فعليا بلشت من شهر 11 47 ل تقريبا نص سنة 49. عشان هيك تعريف الأنروا، إذا حدا بيشوف تعريف الأنروا للاجئين تقول هو كل من تضرر من الحرب التي قامت في فلسطين. عشان هيك في مثلا لبنانية أو أردنية أو مصاري معهم كروت أعاشة. حدا لبناني هون معه كرت أعاشة؟ ليش؟ جدك يمكن كان بفلسطين بس صارت الحرب فهو تضرر أخذ هذا الكرت. فتعريف الأنروا للاجئ الفلسطيني هو كل من تضرر من الحرب التي قامت في فلسطين من 47 ل 49. طب قديش سيطروا على 77%؟ طب ما هون في 54، وين في 23% زيادة؟ خلاص بعدين سموه الخط الأخضر، عشان هيك قولوا داخل الخط الأخضر للفلسطينيين 48، صح؟ بعدين بال 67 سيطروا على كل فلسطين بالعكس، وزادوا سيناء واحتلوا الجلان واحتلوا شبعة هون طبعا المشروع الصهيوني من بعدها، من بعد بشوي من جينا على 82 ورجوع بلشت، ما مش كتير 73 فعليا. التوسع الأكبر كان بال 82 ومن بعدها بلشت أكل المشروع الصهيوني، وإن شاء الله قريبا يؤكل كله. طبعا هاي قرار التقسيم، هاي فلسطين بال 46، شايفين الخريطة يا جماعة الخير؟ شوفوا قد اليهود، هاي المستوطنات اليهودية شايفينها. بالمناسبة أنا هعبق المحاضرة كلها حتكون متوفرة هون للشباب تاخدوها. شايفين فلسطين الأخضر كله كان هذا عرب، يعني فلسطينية أصحاب هذه الأراضي. الأراضي التي يملكها اليهود كانت وين؟ الأصفر. شوف بال 46 قرار التقسيم، شايفين وين؟ شايفين قرار التقسيم وين؟ هذا قرار التقسيم. ولكن اليهود شو عملوا؟ لا زادوا. شوف قديش أخذوا، انتبهتوا؟ 23% من الأرض زادوها. طبعا هلا إن شاء الله هلا الضفة محتلة، صح؟ بس بحكي إنه هون التجمعات العربية. ماشي الحال؟ طبعا الحرب العالمية الثانية ساعدت بشكل سريع على إنشاء الكيان الصهيوني. صحيح، هو أي تحول كبير، عشان هيك مسألة أنت إذا صار في تطور كبير، إذا صار في تطور كبير بالمنطقة بسرع من رجوعك أو بساعد على التحرير أكثر إن شاء الله. ماشي الحال، التحولات الكبرى دائما بتغير خرائط المنطقة. ماشي الحال. وطبعا من 48 كان في عندنا نوعين من الصهاينة. أول اللي هي فكرة إنه خلص ما انشأنا يهود، لشو ندلنا على الحركة الصهيونية اللي بالمسمى المنظمة الصهيونية العالمية. وفي فريق تاني اللي هو كان برا لا مصرين. بالنهاية اللي ربح اللعبة هني يهود الداخل. من 68 إلى الآن ما في رئيس للحركة الصهيونية، خلص هي صار في مسمى ولكن هذا المسمى غير موجود فعليا على الأرض. فإذا من الشغلات المهمة يجب أن نؤمن تمام الإيمان أن الصهاين هي إفراز من إفرازات مين؟ الاستعمار الغربي وأحدى أدواته، بيساعده بكل الطرق. بايدن يمكن بحياته مزار، من وقت إجا رئيس مزار الكيان، أول زيارة عملها بعد بداية الحرب طبعا الى ابعاده. بلينكن صار 3 مرات جاي لوزير الخارجيه. بلينكن بالمناسبه يهودي، قال له جدي انا بالمحرقه اذا شفتوا خطابه الاول. هو مشروع اقتصادي غربي، هو وسيله يهوديه اوروبيه لحل المشكله اليهوديه في العالم الغربي. طبعا اليهود مين حكى له وين المصري بدنا نتخلص منهم؟ كانوا وزي ما قلنا بيجمعوا القومي والديني والثقافي كله تحت بند واحد، يعني هن كلنا اليهود صهيونية ببساطة. واللي هو قال لي اليهودية غير الصهيونية، أنا قلت اليهود مش كل اليهود صهاينة ولا كل الصهاينة هم يهود، ولكن يقينا الصهيونية هي مبنية بشكل كبير على المعتقدات اليهودية. طبعا بعد في بعد في ملف اللي هو مرتبط بالحركات الصهيونية الموجودة الآن إن شاء الله. أنا حابعت الملف كله بإذن الله حتى توزعوه للناس ويستفيدوا. طبعا أنا الدورة هذه بتقديري لتأخذ حدا بدها حوالي 3 ساعات، يعني حاولنا قد ما فينا نعصر بالوقت الحالي والوقت المتاح. بتمنى أنا أكون فدتكم، وإذا في أسئلة هيك بعد إذن الشيخ ممكن نسمع 2 دقيقة بعد. فلسطين بتستاهل أكتر أكيد. نسمع احنا بس شباب لانه عندنا برنامج خلصوه قبل المغرب. تمام. ما قلت ملحدين، انا مش 80%، انا قلت معظم اليهود الموجودين بفلسطين هم ملحدون. هو يهودي، هو يهودي بغض النظر عن هو ملحد. بالمناسبه اللي حكم اسرائيل من 48 لل 77 اللي هو تجمع المباي هو حركه يساريه ماركسيه بالمعنى الاخر، يعني الجزء الاكبر منه للتجمع هو يساري ماركسي بارز بارز بارز نفسه هو ملحد. ماشي الحال. بن غوريون اللي هو المؤسس، انا قلت لك هرتزل المؤسس الحركه الصهيوني هو ملحد، هذا ما بتناقض، هو يهودي بس هو يعني بيستخدم هذا الانتماء سواء القوم الدين اللي هن بيسموه لحتى يستفيد من مشروعه.